بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أيها الأحبة، الحديث يفرض نفسه. هذه الآية التي ختم بها في آخر ركعة من قيامنا، والتي تشير إلى معنى مهم ما أحوجنا إليه جميعا، لو أننا فهمناه كما ينبغي لتغير حالنا، ولارتقينا بأنفسنا، ولانضبطت منا الأقوال والأفعال وردود الأفعال أيضا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله أكبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الفتنة هنا الاختبار والامتحان والابتلاء، أي جعلنا بعضكم لبعض اختبار وابتلاء وامتحان. أتصبرون في هذا الابتلاء، في هذا الامتحان، في هذا الاختبار، أم تجزعوا، أم تطيش منكم الأقوال والأفعال وردود الأفعال؟ فاعلموا لتستعينوا على الفتنة والابتلاء والامتحان بالصبر لتنضبط الأقوال والأفعال، أن الله تبارك وتعالى بصير، وكان ربك بصيرا. كان ولا يزال، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، بصيرا، عليما، خبيرا، سميعا، بصيرا، حسيبا، شهيدا، يعلم السر وأخفى. فيا ترى أنت الوحيد الذي اختبر أم ماذا؟ الاختبار سنة ماضية من سنة الله تبارك وتعالى، الابتلاء الامتحان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. أي كل من صار على هذا الطريق من قبلك امتحن واختبر وفتن، نجح من نجح ورصد من رصد، فاز من فاز وخسر من خسر، لا بد أن تعتبر. السعيد من وعظ بغيره. الامتحان لا بد منه، والاختبار لا بد منه، الفتنة لا بد منها، لأنك لست أحسن حالا ممن صار قبلك على الطريق من الأنبياء ومن المرسلين ومن الصالحين. الجميع اختبر وابتلي وامتحن. لذلك وطن نفسك أنك تبتلى في أي لحظة من لحظات حياتك وحتى آخر الأنفاس، فأنت على درب من سار قبلك ممتحن لا محالة. وقد تمتحن بأمور الشر في ظاهرها بالنسبة لمقاييسك، وقد تمتحن بأمور في ظاهرها الخير بالنسبة لمقاييسك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لتحاسبوا، لتجازوا على هذه النتيجة التي سيسفر عنها هذا الامتحان وهذا الابتلاء، فيما قد يبدو في ظاهره شر، ولكن ليس شرا محضا، لأن الله عز وجل لا يخلق الشر المحض، بل من ورائه من الخير ما لا يخطر لكم ببال. وإن لم يبدو لنا للوهلة الأولى، غير أننا إن تعاملنا معه بما وجهنا له لا شك سننجح، وسيكون هذا لنا من الخير بعد أن كان في ظاهره شر. ولذلك قد تبتلى بما في ظاهره خير، وهو من الاستدراج لك ومن أخذك ومن عقوبتك لأنك لا تدري، لا تدري أين الخير. لذلك عليك أن تقبل الامتحان وأن تستعين فيه بالله أولا لتصبر، أي لتضبط الأقوال والأفعال حتى لا تتسرع، حتى لا تندفع، حتى لا تطيش الأقوال والأفعال، حتى لا تحركك العواطف والحمية الجاهلية، أو تحركك العادات والأعراف والتقاليد، أو يحركك الهوى. لابد أن تضبط أقوالك وأفعالك. اصبر، اصبر، لأنك أمرت بالصبر في مثل هذه المواطن، ومن يتصبر يصبره الله. نعم، واصبر، وما صبرك إلا بالله. إذن لما أكون على يقين أنني ممتحن ومبتلى ومختبر، وأنا على يقين أصلا أنني ضعيف، وأنني لا حول لي ولا طول ولا قوة، وأنني قد استدرج وقد أرسب وقد أفشل، لذلك ألوذ بجناب الله واستعين به سبحانه وتعالى، وأطلب منه المدد والعون والتوفيق والهداية والرشاد كي أنجح في هذا الابتلاء وفي هذا الاختبار وفي هذا الامتحان، كي أخرج منه، نعم، من الرابحين، من الفائزين، من الذين وظفوا هذا الامتحان وهذا الابتلاء وهذا الاختبار لينالوا به رضا المولى عز وجل والآخرة. ولذلك قالوا: من لم يعتبر بهذا المعنى حتما سيرسب كثيرا ويفشل طويلا في حياته، لأنه استبعد أنه مبتلى أو ممتحن أو مختبر، ولذلك تعامل مع المواقف باندفاع وتصرع وعاطفة أو حمية جاهلية أو هوى أو وفق العادات والعرف والتقاليد، فما تحكم في نفسه فوقع في شر أعماله كما يقولون. لذلك اعتبر بهذا المعنى العظيم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتدري ما المعنى الدقيق في طيات هذه الإشارة؟ أنك يا مسلم يا عبد الله في الامتحان والابتلاء والاختبار قد يكون بما لا تتوقع، قد يكون من أقرب الناس إليك كما قد يكون من أبعد الناس عنك، قد يكون ممن هم معك ومن جلدتك، وقد يكون ممن هم أعداؤك على طول الطريق. لذلك توقع هذا وذاك، ووطن نفسك على كل الاحتمالات. فقد تبتلى، اسمع، قد تبتلى بأقرب الناس إليك، قد تبتلى بوالديك، فماذا تصنع وكيف ستتصرف؟ وكم منا يشتكي ويبكي من سوء أخلاق والديه، أو من طباعهم، أو من خصالهم، أو من تصرفاتهم، وهو يتأذى. هذا اختبار، هذا ابتلاء. ارجع إلى الشرع وكيف تتعامل معهما إن كان على هذه الشكلة. قد تبتلى بزوجتك، وهذا وارد، وكم من مشاكل في بيوتات المسلمين دمرتها وصنعت بها ما صنعت، لأن الناس ما كانوا يتوقعون أن يكون هذا امتحان واختبار لهم وابتلاء. كيف تتعامل مع زوجتك إن كانت من هذا النوع، وكيف هي تتعامل معك إن كنت أنت من هذا النوع؟ فقد تبتلى هي بك، وقد تبتلى أنت بها. قد تبتلى بالذرية التي تتمناها والتي تحبها والتي تبذل من أجل سعادتها، قد تكون بلاء، امتحانا، اختبارا لك، فكيف تتعامل معها؟ وكم من أناس يبكون بالدم والله لا بالدموع من سوء أخلاق أبنائهم، معهم بذلوا وصنعوا وكان وكان منهم معهم، ومع ذلك قول هذا بالنكران والعقوق والتمرد وسوء الأدب وقلة الحياء. هذا ابتلاء، هذا اختبار، لابد أن تصبر كيف تتعامل معه. قد يكون الابتلاء والامتحان والاختبار بشقيقك أو بشقيقتك، قد تبتلى أنت بأقرب الناس إليك، قد تبتلى بأبناء عمومتك من قبيلتك من عائلتك، ابتلاء، ابتلاء عظيم جدا، كيف تتعامل معهم؟ قد تبتلى بجيرانك فيكون الأذى ويكون التعدي ويكون التحامل عليك، كيف تتعامل؟ كيف تضبط أقوالك وأفعالك مع هؤلاء؟ قد تبتلى ببعض المسلمين من الزملاء أو من الأصدقاء أو من المسلمين في أي مكان كان، قد تبتلى بهم، وهذا أمر وارد ومعلوم. قد تبتلى بغير المسلمين، قد تبتلى بالحاقدين وبالحاسدين وبالكائدين وبالماكرين، قد تبتلى بالمنافقين، قد تبتلى بالعلمانيين والليبراليين، كيف تتعامل؟ لابد أن تضع هذا المعنى نصب عليك. أتصبرون؟ الوقف هنا لازم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون ولا إيش إخواني؟ ولا ستندفعون، تتسرعون، تطيش الأقوال والأفعال، تكون ردود عن حمية وعن جاهلية وعن عنجهية، فتؤدي إلى فشل ذريع وضياع ودمار والعياذ بالله تعالى. فلابد أن توطن نفسك على هذا المعنى. انظروا بإنصاف إلى الواقع المرير، كم المشاكل التي تقع بين أيدينا، وخصوصا في هذا الشهر المبارك شهر الطاعات والقربات، كم رهيب من المشاكل والمشاحنات يأتينا، لا حصر ولا عد، حتى في أيام الاعتكاف، حتى في الأيام العظيمة المباركة في الليالي الوترية، ناس يتنازعون ويتناطحون ويتقاتلون على أمور تافهة. هذا ابتلاء، هذا امتحان، هذا اختبار. والله من سيصبر لينجح، ومن سيتصرع ويندفع ويفشل والعياذ بالله تعالى. لذلك نقول يا إخواني لابد أن ننظر في معاني الصبر، وخصوصا الصبر الواجب الذي أوجبه تبارك وتعالى علينا، الصبر على طاعته، بأن نلتزم الطاعة ونحرص على مواصلة المسير على الطاعة والصبر عن المعصية، ألا ننجرف وألا ننخرط وألا يعني نتبع الشهوات والأهواء، ونحاول أن نلجم أنفسنا عن معصية الله قدر الجهد والطاقة. ثم المرتبة الثالثة الصبر على قضاء الله وقدره وإن كان مؤلما، الصبر على الأقضية وعلى الأقدار ولو كانت مؤلمة. كهذا النوع، هذا النوع لابد أن تصبر عليه، هذا قضاء الله وقدره، أن تبتلى بأبيك، بزوجتك، بأبنائك، بجيرانك، بقاربك، قد تبتلى بأعدائك فتسلطون عليك، كما الواقع الآن كما يجري من المنافقين وغيرهم. كيف نتعامل مع هذا كله؟ نتعامل بأمرين، أولا بالصبر، والصبر إنما هو من عند الله كما قدمنا، واصبر وما صبرك إلا بالله، أي أنت ضعيف لن تملك ولن تستطيع أن تصبر إلا بمدد الله لك، إلا بتوفيق الله لك، إلا بعانة الله لك. نعم الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، نعم والمسدد من سدده الله، ومن يتصبر يصبره الله. لذلك لذ بجناب الله واطلب منه التوفيق لكي تصبر ولكي تواصل الصبر. ولذلك اصبر وصابر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، كلمة اصبروا معلومة كما هي واضحة وجلية، وصابروا أي أنتم تحاربون حتى لا تصبروا، فصابروا وصبروا أنفسكم، وافهموا هذه المعاني، أنكم محاربون ومستهدفون ومنظورون من شياطين الإنس والجن، لتخرجوا عن حد الصبر فتطيش الأقوال والأفعال. ولذلك استعن بهذا المعنى، ثم بالمعنى الثاني وكان ربك بصيرا، معنى إيماني راقي جدا كما تكلمنا في القيام الأول وأشرنا، يوحي بالمراقبة وبالرصد الشديد من الله تبارك وتعالى لك، وهو من أعظم الإيمان كما قلنا. سئل صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أعظم؟ قال أن تعلم أن الله تبارك وتعالى معك أينما كنت، فحينما تستشعر أنك في معيته، نعم، وأنه سبحانه وتعالى يراقبك ويرصدك، لما له السميع البصير العليم الخبير الحسيب الشهيد الرقيب سبحانه وتعالى، فهذا مما يدفعك إلى أن تتحكم في نفسك، ويدفعك إلى أن تلجمها بلجام التقوى حتى لا تطيش الأقوال ولا الأفعال. لذلك هذا المعنى يا أخواني نحتاجه، وخصوصا وقت الفتن وعند الغربة وعند اليقين أننا سنتعرض للامتحان في أي لحظة من لحظات حياتنا وحتى آخر الأنفاس. لابد أنك يعني معرض للابتلاء والامتحان والاختبار، فأنت في هذه الدنيا بأكملها في المدة التي قطعت لك في دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان. إن نجحت في التحكم في أقوالك وأفعالك وردود أفعالك تحديدا، وقمت بضبط نفسك بضوابط الشريعة، وقمت بإلزام نفسك بأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، ستخرج سالما غانما من كل امتحان، من كل اختبار، من كل ابتلاء. وإن نسيت أنك محارب مستهدف منظور، ستفشل في كل امتحان وفي كل اختبار وفي كل ابتلاء، ولا شك أن هذا قد يرديك، قد يضعفك، يوهنك، قد يجعلك من الخور بمكان لا تستطيع المقاومة ولا الثبات ولا الأداء، وبالتالي تكون لقمة سائغة لشياطين الإنس والجن. فاعتبر بالقرآن، وأنت في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبالمناسبة واللطيفة جميلة، إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذه أرجى ليلة من ليالي القدر، فتدبرك لمثل هذه الآية في مثل هذه الليلة التي هي ليلة مباركة والتي فيها يفرق كل أمر حكيم، تحتاج منك إلى لجئ إلى الله كبير، أنت كما قلنا وقدمنا كثيرا هذا المعنى، فيها يفرق كل أمر حكيم يملي تبارك وتعالى من اللوح المحفوظ لملائكته كل ما سيقع في العام المقبل من هذه الليلة إلى ليلة القدر المقبلة، كل ما سيقع من الأجال والأرزاق والأحوال، الشقاء والسعادة، العز والرفع والتقديم أو الذل والهوان والسقوط والفشل، كل هذا سيكتب، الصحة والسقم، العافية، كل ما سيقع في الحول يملى في مثل هذه الليلة. فكيف يملى وأنت لم تؤهل نفسك لهذا الحدث؟ حدث عظيم، حدث جليل، أهل نفسك بأن تضرع بين يدي ربك، أكثر من الدعاء والتضرع كما في حديث عائشة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا، فتكتب من السعداء، من الطيبين، من المقبولين، من العتقاء، من النيران، من المخلصين، من المخبتين، من العاملين لنصرة الدين، معاني إيمانية مهمة جدا. فأروا الله من أنفسكم خيرا فيما بقي من هذه الليلة، ابكوا بين يديه، تضرعوا إليه، تذللوا له سبحانه وتعالى، اطلبوا منه أن يكتبنا جميعا من السعداء، من الطيبين، من المستورين، من المقبولين، من المعافين، اطلبوا منه سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأولياءه، وأن يهلك الظالمين والطغاة والجبابرة وأعداء الدين من المنافقين ومن وقف معهم في خندقهم. هذه يا أخواني فرصة عظيمة أن نتذلل له ونبكي بين يديه، عساه يكتبنا من الناجحين، من الموفقين، من المسددين. فعليكم عباد الله بتجديد هذه المعاني الإيمانية واستشعار المراقبة والرصد الشديد من الله عز وجل، عسانا نوفق أن نكتب بإذنه وبفضله وبجوده وبكرمه من المقبولين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم اكتبنا في هذه الليلة من السعداء، من المستورين، من المقبولين، من المغفور لهم معفي عنهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وفق رئيسنا، اللهم وفق مصرنا، اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي الشيشان وفي افغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصر دينك وعبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم رد المسجد الاقصى يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في عودته نصيب يا ارحم الراحمين. اللهم طهره من اخوان القرده والخنازير. اللهم عجل الفرج له يا ارحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.